المادة الصوتية التالية برعاية المركز العالمي العربي بماليزيا لفتح الشركات والدورات والبحوث والترجمة واللغات. إذاعة الواحة تقدم مستشارك، برنامج أسبوعي يطرح ويعالج قضايا الجالية العربية في ماليزيا مع مروى الهواري. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الواحة من ماليزيا، أحييكم وأتناول معكم في حلقة اليوم من برنامجكم مستشارك حلقة حول التعاملات العقارية التي تهم الوافد إلى ماليزيا. من الأمور التي يجب على الوافد إلى ماليزيا أن يتدبرها سواء كان طالب أو سائح أو تاجر أو غيره هو مكان السكن، الإقامة. وللأسف لأن معظم الوافدين والعرب بصفة خاصة، لن نقول جميعهم لأن التعميم خطأ، ولكن معظم العرب لا يقومون بمراجعة القوانين للدول المتوجهون لها، وبالتالي لا يتطلعون أو لا يقومون بالاطلاع على قوانين الإيجار وشروطه في ماليزيا، ومن ثم يواجهون مشاكل عديدة بسبب الجهل وبسبب النصب والاحتيال من قبل بعض العرب وغير العرب للعرب المتصيدين لهذا الجهل عندهم. ولا أقصد بالجهل إهانة، وإنما أقصد به عدم المعرفة وعدم الإلمام بالقوانين. وسنتحدث هنا عن ثلاث أنظمة للإقامة في ماليزيا. أول نظام هو النظام الفندقي. النظام الفندقي بالكامل، سواء كان فنادق يعني هوتيلات، حجوزات هوتيلات، أو كان شقق فندقية. من الجدير بالذكر أن حجز الفنادق أو الشقق الفندقية في ماليزيا عن طريق الإنترنت أفضل بكثير بكثير بكثير للوافد، حيث تصل التخفيضات أحيانا إلى 50%. ورغم أنك أحيانا لا تحتاج حتى يعني أحيانا تذهب مباشرة إلى نفس الفندق إلى الريسبشن مباشرة وتقوم بالحجز، فتفاجأ بأن قيمة الحجز من نفس موقع الفندق الذي ترغب في النزول به، نفس الموقع متاع الفندق المباشر، تجده بقيمة. وعندما تذهب إلى الفندق بنفسك وتقوم بالحجز من الريسبشن مباشرة تجد أن القيمة مرتفعة بالضعف أحيانا، رغم أن كلاهما نفس الفندق، هذا موقعه الإلكتروني وذاك موقعه الحي أو المباشر. فالنظام في ماليزيا أن الحجز عن طريق الإنترنت بيكون أرخص بكثير، ولكن لابد أن تحذر من أن هناك بعض عمليات النصب والاحتيال التي تتم عن طريق حجز الفنادق عن طريق الإنترنت. لذلك أنصحك بأن هناك بعض الفنادق تكتفي بالحجز فقط، ومن ثم تقوم بالدفع عندما تصل للفندق. عليك في هذه الحالة أن تختار هذه الأنواع من الفنادق لتتجنب قدر المستطاع عمليات النصب والاحتيال عن طريق الإنترنت. من الأخطاء الشائعة للوافدين العرب عندما يأتوا، أو معظمهم عندما يأتوا للفنادق التي قاموا بالحجز فيها عن طريق الإنترنت، أنه لا يحمل معه أو لا يأتي برقم الحجز وتفاصيله، وبالتالي هذا يسبب له الكثير من الإرباك، ويسبب أيضا كثير من التعطيل له في الريسبشن أو في الاستعلامات. فأنا يعني أنصح بأن تكون معك البيانات كاملة، الاسم الذي قمت بالحجز عليه ورقم الحجز وغيره من التفاصيل التي يفترض بك أن تحملها معك لتوفر على نفسك وعلى المستقبلين لك الوقت والجهد، لأن الوقت أيضا يمثل مال. بالنسبة للمنازل، في إيجار الشقق أو إيجار الشقق في ماليزيا له 3 صور، إما إيجار شقة مؤسسة كاملة التأثير، أو إيجار شقة بدون أثاث، أو إيجار شقة يعني نصف مؤسسة أو تضم الأشياء الأساسية من الأثاث مثل الغسالة والثلاجة يعني، ولكن ليست بها أثاث كامل. المشاكل المتكررة للعرب في ماليزيا حول إيجار الشقق: أولاً، عدم اهتمام المستأجر بالتدقيق في كل محتويات الشقة وتوثيق الأعطال والعطب بمسج على الواتس أب مثلاً مع صورة لرقم المؤجر، لأن في ماليزيا عندما يسلمك الشخص الشقة يقوم بمراجعة كل التفاصيل التي استلمتها فيها في هذه الشقة، حتى الحائط إذا كان الطلاء نظيف، وبالتالي يحاسبك إذا إذا إذا سلمت الشقة لتسافر يحاسبك على سعر إعادة طلاء الجدران حال كانت الجدران متسخة. فإذا لم تدقق في حالة الجدران عند استلام الشقة، وقادك كان مثلا المؤجر الذي سبق أعطاك الشقة وفيها أو أعطى للمؤجر الشقة وكان فيها بعض العطب على الحائط، وأنت لم تنتبه أن هذا شيء مهم، ستتكلف عند تسليم الشقة عملية طلاء البيت بالكامل من جديد. فهذه من أخطاء متكررة بالنسبة للوافدين إلى ماليزيا. عندما تستلم الشقة سيقوم الشخص بأن هو أو المؤجر سيجعلك توقع على استلامك لكل محتويات الشقة، وعليك أنت أن تبحث وراء مع المؤجر أيضا، ليس فقط فيما استلمته وإنما فيما هو عاطب في الحمام، طبعا عادة الشقق فيها حمامين، أو في المطبخ، أو في الخزين، أو في الغرف، في الحائط لابد أن تتأمل حتى الحائط، وما تجده من أعطاب أو عيوب أو ثقوب لابد أن توثقها في الحال بصورة واتساب من كاميرا التليفون، وترسلها مباشرة إلى تليفون المؤجر اللي أنت استأجرت منه كي يكون هناك عملية توثيق. فإذا حاسبك في نهاية المدة ترسل له، تسترجع الصور تقول له لقد سلمتك نسخة من هذه الصور. وطبعا أنا أنصح لا تحتفظ، طبعا الواتساب لا تستطيع أن تحذف منه غالبا، يعني إذا أرسلت الصور للمؤجر لا يستطيع المؤجر أن يحذفها، حتى لو حذفها تبقى نسختك عندك. ولكن هناك بعض الأذكياء يعني هناك برنامج يستطيع حذف هذه الصور، لذلك احتفظ بالصور ليس فقط على الواتساب، لابد أن تحتفظ بنسخة في داخل ملف الصور عندك. فهذه من الأخطاء الشائعة. من الأخطاء الشائعة اعتقاد المستأجر وهو أنت بأنك إذا كانت خاصة فترة الاستئجار طويلة، أنك لا بأس إذا وضعت صورة، مثلا وجدت صورة جميلة ملصق ووضعت على الحائط. طبعا هذه تكلفك الكثير، لأن عندما يستلم منك المؤجر يستلم الشقة، أول شيء أفعله لك يقول لك اسحب هذه الملصقات، هو لن يسحبها، اسحب هذه. فإذا أنت سحبتها مع طول المدة ماذا يحدث؟ تسحب الصورة الطلاء وتجعل هناك بقع على الحائط، وبالتالي لن تقول أنا سأقوم بطلاء هذه المنطقة، لا، بتتكفل أنك أنت إذا كان المؤجر مزعج سيقول لك أنت كذا هكذا غيرت اللون، لأن هذا طلاء جديد وهذا قديم، فحتضطر أنك أنت تقوم بطلاء المكان بالكامل، وهذا صعب جدا. فحاول أنك أنت لا تتدخل في تغيير الطلاء لونا ولا وضع ملصقات على الحائط تنزع الطلاء بعد تسليم الشقة. من المشاكل أيضا، طبعا هذا عندما تكون الإيجار طويل الأمد، هذه الحالة عندما يكون الإيجار طويل الأمد. من الحالات أيضا التي تؤدي إلى بعض المشاكل اللي هي رغبة المؤجر اللي هو أنت في الخروج من السكن قبل انتهاء مدة العقد. الصراحة هذه أكبر مشكلة لا ينتبه إليها الوافد في تعامله مع موضوع الإيجار في ماليزيا، لأن أيضا من المشاكل أن المؤجر يوقع على أوراق مكتوبة باللغة الإنجليزية، ومعظم العرب، لن نقول جميعهم، معظمهم لا يجيدون اللغة الإنجليزية، ولو أجادوها فهما لا يجيدوها من ناحية القانون، يعني إيش؟ يعني لا يجدوها بحيث أن ينتبهوا إلى الفروق في الحرف والكلمة والمعاني، يعني في التدقيق الجرامر، القواعد النحوية الخاصة باللغة الإنجليزية. لذلك لابد، وهذا لابد جدا، أن تطلب، وهو حق شرعي، أن تطلب بترجمة العقد للغة العربية لكي تكون مسؤول على محتوى، لأن كثير من الثغرات تتم في هذه العقود أمام جهل أو عدم تمكن المؤجر اللي هو أنت من اللغة الإنجليزية، وتحايل بعض الجهات اللي أحيانا بتكون هم عرب أيضا يعني للأسف. فمن حقك أن تطالب بنسخة باللغة العربية لكي تفهم العقد، وبالتالي تكون مسؤول مسؤولية كاملة على هذا التوقيع. في شيء آخر أحب أن ألفت انتباهك، من المشاكل أيضا التي تحدث هو عدم إخبار المؤجر في رغبته للخروج من البيت. يقول هو العقد الإيجار مثلا سنة وخلاص، بعد شهرين أنا أكمل السنة وحمشي. هذا ليس صحيح. يفترض حتى لو العقد ينتهي بعد شهرين من الآن أو ثلاثة شهور من الآن، لابد أن تخبر الشخص الذي استأجرت منه بأنك لن تجدد العقد، ولا تخبره اتصال تليفوني، لا، أرسل له رسالة صوتية بالواتساب، وبالتالي أنت توثق أنك أخبرته هذا قبل شهرين من المدة الرسمي. لأنك إذا لم تخبره يضيع عليك الديبوزيت. الديبوزيت أحيانا شهرين ونص، إيجار شهرين ونص ممسوكات عند المؤجر، فبالتالي أنت يضيع منك هذا الديبوزيت بسبب أنك أنت لم تخطره. وتقول لي طب ما العقد أصلا حينتهي، يعني هذه نهاية عقد أوريدي. يفترض أن موجود أو موثق في العقود أن لا بد من أن تخبر الشخص اللي أجرك أنك أنت ستترك المنزل قبل شهرين من نهاية العقد، لكي يقوم هو باستعداداته للبحث عن مؤجر آخر، وإلا يعتبر هناك تمديد سنة أخرى تلقائي. في هنا ملاحظة قانونية، حتى لو أنت رغبت في أن تخرج، وقعت على سنة ورغبت أن تخرج قبل انتهاء هذه السنة ماشي الحال، وقال لك المؤجر لا أنت وقعت معي عقد سنة، مش مشكلة، في ماليزيا يسمح لك أنك أنت فقط تخطر أو تخبر الشخص اللي أجرت منه قبل شهرين من وقت خروجك، ولازم توثقها بواتساب أو غيره من إيميل، والقانون يسمح لك بالخروج مهما كان العقد. فبالتالي هذه مش مشكلة، وإن كان يتصيد فيها الكثير من العرب اللي هم يؤجرون بيوت في ماليزيا أو غير العرب أيضا. فبالتالي لابد أن تنتبهوا من هذه الإشكالية، والله المستعان. كان أيضا هناك نقاط أخرى أحب أن أتطرق إليها فيما يخص موضوع ماليزيا سكن هوم، ولكن الحلقة لم يعد فيها متسع، لذلك أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله لكم السلامة والتوفيق والسداد. أنتظر تواصلكم واستفساراتكم وطلباتكم الاستشارية على العناوين السابقة. ولكم أصدق المنى والتحايا مني مروى الهواري، معدة ومقدمة البرنامج، وزميلي المخرج الفاضل محمد الرعيني. دمتم بخير وإلى اللقاء. استمعتم إلى برنامج مستشارك، والذي نأمل فيه أن تكونوا قد استفدتم ولو قليلا مما طرح في هذه الحلقة، مع تحيات مروى الهواري ومخرج الحلقة محمد الرعيني. برنامج مستشارك برعاية وإعداد المركز العالمي العربي بماليزيا لفتح الشركات والدورات والبحوث والترجمة واللغات.